ان المرأة في جلال الحرم حصل له مزاحم رجال او شيء من هذا بيته افضل له. كل هذا ما له فيه لا يبطل ولا شيء. ها؟ نعم المرأة مأمورة بالعفاف والستر والابتعاد من الرجال ما استطاعت. ها؟ وكل ما تبعد من الرجال في عبادتها أفضل لها. عليكم السلام. لكن يقولون من تجين الفاتحة يعني فيها ما تقولي آمين صحيح؟ إلا قولي آمين وللحسد وغير الحسد. قراءة المعوذات وسورة الإخلاص والفاتحة وآية الكرسي إذا قرأت بإيمان هذه حصن وحفظ يحفظ الله بها الإنسان إذا قرأها صباح كل يوم وإذا قرأها مساء حفظ طول ليلته. ها؟ لكن إذا قرأت عن إيمان ما هو بس باللسان عن إيمان إن الله سبحانه وتعالى حافظا بها. ما صليت العصر ولا ما صليت؟ خليها يتكلم. صليت العصر ما في الجامعة من بيت لا ما عليها. المرأة ما عليها جماعة واجبة. ما بيها. عليك. هو جايز لكن مو هو بالعبادة. العبادة ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. احنا امرنا ان ننطق بها. والنطق والنطق ادناه ان يسمع الانسان نفسه. اي يسمع نفسه. من يحرك انه شفتاه. نعم عزك بالقران ولسان. اي اما كونه بالعين او بالقلب هذا مو بيسمى قراءة يسمى تامل. تامل ايوه. هم بس يتاملوا ويكتبوا لكن الاوراق. هذا يسمى تأمل في الأوراق ولو كانت الأوراق. هذا يسمى تأمل. جزاك الله خير. يعني إذا منعنا في هذا الشيء ما لا يعني ما في حاجة. لا ما التأمل من نوع أنواع العبادة. نعم. نعم. أي. اي تعلق قلبك يبن ها اي اقول قلبك اذا ما يتعلق به ها وتنمين من غير تحفظ بالاسم لا بد ان يعرضه او يتصور به الشيطان. لا أقول ما هو واجب كن واجب يعالجها أو يحججها من مالها الخاص لا لكن يفعله هذا هذه عشرة أقول عشرة ولهم شيء كثير كن إحسان بينهم ها أما كن أقول عليه فرض في الشرع لا ما عليه فرض في الشرع إلا زكاة فطرتها وكسوتها ومسكنها ومأكلها ومشربها هذا اللي المفروض عليه. إذا كان ما وصلت يسويها يعني مثل شيء الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعلى كل من اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أنجنا من عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اصرف عنا غضبك وعقابك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين وعلى صراطك المستقيم سائرين، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وعافنا بلطفك ورحمتك من كل بلاء وفتنة يا رب العالمين، ووالدينا وذرارينا وجميع المسلمين، واجعلنا برحمتك من ورثة جنة الفردوس يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انشر رحمتك على عبادك المؤمنين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والريب والفساد، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، قو عبادك المجاهدين في سبيلك، وثبت أقدامهم وقو عزائمهم. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، واجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم. اللهم مدهم بمدد السماء، اللهم مدهم بمدد السماء، اللهم مدهم بمدد السماء. اللهم اجعل أعداءك وأعدائهم عبرة للمعتبرين، وموعظة للمتعظين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، تقدم لنا في الدرس الماضي من هذه السورة العظيمة، أول سورة نزلت من القرآن، وأول سورة نبئ بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول سورة أمرت وحثت على تعلم العلم وطلب العلم طلبا جادا، وهي قول ربنا تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. لما أمر سبحانه وتعالى بالقراءة وهي طلب العلم، وأعظم العلم وآكده تعلم القرآن، تعلم القرآن وما يشتمل عليه من وعد ووعيد ومن آيات عظام ومعجزات للرسل عليهم الصلاة والسلام. فأمر الله نبينا، والأمر للأمة عامة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني أوجد من العدم، خلق الإنسان من علق، والعلق بعد النطفة وهي المرحلة الثانية من الحمل، وهي قطعة دم سوداء. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فأكد القراءة بالتكرير لأهميتها وعظم شأنها، ولأن القراءة مال وافر لا تأخذه اللصوص، ما تسرقه اللصوص، لا، هو كنزك في صدرك باقيا معك، لا تؤرثه لأولادك ولا تناله اللصوص فتسرقه. اقرأ وربك الأكرم. سبحانه وتعالى صاحب الجود والكرم، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ولكنه صاحب العقاب الأليم. من هو الأكرم؟ الذي علم بالقلم، علم بالقلم، يعني هذا الإنسان إلى الكتابة، والكتابة أمر افتقاري لحياة الإنسان، الكتابة التخاطب والصلات والاستعطاف وغير ذلك. ختم بالقلم. نعم، الرب تبارك وتعالى هو الذي هدى الإنسان إلى معرفة الكتابة والقراءة، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تعلم بالقلم أي بالكتابة والقراءة. ومن المعلوم أن حياة المجتمعات في هذه المعمورة كلها معتمدة على القلم، على الكتابة، في حفظ الأموال، في العهود، في العبادات، في جميع المعاملات. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم أي أورثه من العلوم ما لا يعلمها قبل ذلك. وأهم العلوم وآكدها علم الشريعة الإسلامية التي تعبدنا الله بها، وإلا كل علم ما لم يكن كفر فطلبه حلال، طلبه حلال مباح ما لم يكن كفرا أو يؤدي إلى شرك فهذا يكون حرام. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعد الدرس قليل ما لم يعلم أي ما لم يعلمه قبل ذلك، إما بواسطة الوحي للرسل أو بالإلهام أو بما ينقله من أجناسه من البشر. علم الإنسان ما لم يعلم، ثم يقول كلا، حرف ردع وزجر، كلا إن الإنسان ليطغى. الله عز وجل أنعم عليه بهذه النعم العظيم، علمه العلم وعلمه القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان لا يطغى أن يتجبر على الله عز وجل وينكر نعم الله عليه، وهذا أعظم الطغيان. وإلى الدرس القادم إن شاء الله، حيث نستكمل ما يتبقى، والله تعالى نسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل به فيما يرضي، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا ملتبسا فنضل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في والدتي في العمرة. نعم. الثاني. نعم. ولي أجلت أجلت من العمرة. نعم. جلت أني أجي بها عمرة. لا بتذكر تركب السيارة ولا تدخل في جعت ثاني. ليش؟ من الكبر وجع الزين والنظر. نعم. آه. حتى يعني من قودها قود ما أقدرها ولا تنحى. أخذت عمرة أول؟ لا. مرة؟ ولا بالمرة. لا عمرة ولا حج. أيوه. وأنا جيت. أي. بحق اني اخذها عمره من التبلي من الثاني. اي امي. ما في مانع، لكن طوافك ودعوتك لها بالبيت افضل، لان العمره الشرعيه اللي تؤتى بها من الميقات. ها في الميقات. اي اللي يدخل بها الانسان لمكه. اللي يدخل بها الانسان لمكه يعني يجي من بعيد محرم يدخل هذه العمره الشرعيه. وأما الرسول ما خرج من مكة يجيب عمرة ولا أصحاب، وهي ربما إن شاء الله ما وجب عليها لا حج ولا عمرة، فهي الدعاء لها أفضل. ولا للميت تجوز؟ حتى الميت بهذا الشكل عمرة ما تأخذ إلا من. نعم. نعم. الشباب اللي يجلس مباراة أيام أني إلا من نفسي ستدير ما يجب ما أصليه. وأنت مسافرة؟ لو ستديرها في صحيح أنه تو أجدد يا وضو. لا لا لا تو أجدد. أي أقول لو وصلت يا ديري. ديري. أي. لا اللي بخليه من البيت اللي أنا أجيبها. أي صلي. ثلاث أيام. أي هم صحي عليهم. أي ما في شيء. سيد الشيخ. نعم. أنا حلف يمين إني ما أخرج من العين. ها؟ حلف يمين. أي. شاهد إذا مدام جار جار الشيخ من أبو أي. ما أخذ من قرايب جوزي، ورجعت أخذت سنتين من قرايب جوزي. أخذت اثنين. اثنين. من قرايب زوجك. أي. بعد ما حلفت اليمين. أي. وش كفارته يعني؟ بسيط، أقول الأمر بسيط. إن شاء الله. أولاً إن الزواج هذا مو بيحلف عليه، هذه أوامر إلهية، ها؟ وليقدرها الإله. هو عاد جهل. ما هو ببراي الإنسان. هو جهل. أي. بسيط. المسألة. أيوه. تحطين بكل كيس كيلو ونص رز. عشرة أكياس. اي تعطين كل فقير كيس. كل فقير حطي كيس. اي. يعني لا صيام لا. خلاص. ليش ان شاء الله. اي. جزاك الله. يقولوا ان ما بيحقش المرأة اللي تلبس جرابي بدرين. لا هو الافضل يا ما هو ما عنديش واحد وقت اللي يلبس عنده اولاد وعنده شغل وتعبان. اقول الافضل تلبس الجرابة برجليها. ليش؟ هذا ستر. وصحيح بس أي. لما واحد بالضايق يعني في أوقات ما بصحلوش. ها؟ ما بصحلوش في أوقات من الأولاد عند أولاد واحد. عند أولاده في بيته هو ما هو. بيته أهم شيء لبس المرأة الجرابات إذا طلعت بين الناس. بس يعني. وبيتها هي حرة. يعني الصلاة قال ما بجوز إلا تلبس جرابات. لا تخطي رجليها بثوبها. أي. جزاك الله خير. كيف ما تيجي متأكد؟ يعني أنا رميت أول فرض يعني ما أدري كم في أول العقبة بس باقي رميت سبعة متأكد. أي. وفي العقبة ما أدري عشان زحمة وكذا وما أدري كذا وأنا طالعة برا على الناس وما أدري. أيوة. ما قدرت يعني. ولا قلتي تعدين الرمي. أيوة. ولا تدرين هي وصلت المرمى ولا لا؟ إلا تأكد وصلت. وصلت المرمى. أيوة. ها؟ وش رايك وصل المر من حبه؟ قلت كذا ما ادري يعني ماني متاكده انه فهمت. اي اطعمي لس مسكينه اي شيء؟ اي ايش ياخذ اسالك السؤال؟ نعم اللهم صل على ربنا. انا حلف يمين زعتني اخوه زاجي معكم لكعبي زعتني يا احد المرات حلف شهادة ربي التوبة قلت اني ما برجع معك ولا معك ثاني سنة استخدمت نفسي لان ما في حدا يجي معك ورديت يجي معك هل يجوز له كمان اشي هذا الزمن اشي له اطعمي 10 مساكين ليش يعني كفار ليش يعني عن اليمين اشبعيهم وجبه ولا تعطيهم كل واحد كيلو ونص ناشف رز ولا حب ولا حي الله يعني ما كله نعم صلى على الحبيب محمد بعدين يجي سنه حجيه ها سنه من السنين حجيه اي كانت تجيني دوره شهريه اي طواف الافاضه جت لي بعد ما يعني يقوموا في كل حام او في الافاضه ما طفل ما يتم الحج الا الطواف الافاضه ما رب يستنون مو عخاطري ما يتم الحج إلا الطواف الإفاضة هذا ركن من الأركان وهم ما متش عليهم ها؟ ما متش عليهم يتأخروا ما هي بهواهم هذا ركن من الأركان ناقصة يعني فكتنسة. لا ما صارت شيء شيء قال بقولوا لي إنه لازم تردوا تعيد الحج ثاني نعم رد العيد الحج ثاني تحجي من جديد ما في محرم اللي برقم اللي رقم ما في محرم اللي رقم شوف المحرم دوري المحرم وين اخوك اولاد اخوك والله ما في الحج ما في شو ام عمره بيجي لو اجي بالعمره ما بسد يعني رقم كل عمره لا لا. لا لا لا لا المره عندها خيط ولا تسلي ولا تدخل كيف يعني يجوز ان يدخل الحرم كيف؟ ما راح عندها آلة يعني تدخل الحرم لا ما تدخل يعني هالعادة ما يحل لها دخول الحرم ها؟ المسعى الآن مصلح بس ها؟ لو جلست عند الحمامات آخر اللي ما يصلى أبو ما في ما يا سيد الشيخ لا أنا رحت فرح يوم في هذا الدب العادي هي. وبعدين قعدت في بالي بعدين قلت يا رب شيلها عني ما عاد اروح جواز العاده فالحين يعني مثلا جواز اهلي قرايبي كيف اسوي؟ اذا سمعت يا الدقاق هطلع كيف؟ اذا سمعت يا المطربه اخرجي وخلي ما يصير اقعد في محل ثاني؟ لا لا قعدتي محل ثاني انت معهم كل واحد تلفزيون حرام ينقعد عندي حجي؟ نعم عند الأغاني وعند إذا كان فيها أغاني أو, يعني أو تمثيليات خبيثة لا قاعدة طبيعي يعني ها؟ مجموعة قاعدة عند ولادي يعني طبيعي وفاتين التلفزيون إذا منك تمتعتي وشاركتيه إذا خيرت تمتع يعني جزاك الله يتوب علينا أسابيع. هذه ما ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت بحديث متضاربة ضعيفة ولا ثبتت عن الرسول إيش ثبت لا هل صلاة الضحى هل تلزم الإنسان سنة أفضل ربنا وش قال في القرآن قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن كله شفاء للمؤمن. ما ورد هذا بياسين أو بغير ياسين، ها؟ ما ورد، كله قرآن شفاء. لكن الإنسان يتحرى نزايع من القرآن على نوع المرض، مثل هل المرض ريح؟ هل هي رياح المرض؟ هل هي وجع أسنان؟ هل هي مثلا رعاق؟ فيها آيات يعني تلائم الوصف، فيختارها القارئ. ورد فيها آية الأنعام، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم.